المزمور الثالث والتسعون. الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتزر بها. أيضا تثبتت المسكونة، لا تتزعزع. كرسيك مثبتة منذ القدم، منذ الأزل أنت. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار عجيجها. من أصوات مياه كثيرة، من غمار أمواج البحر، الرب في العلا أقدر. شهاداتك ثابتة جدا، ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام.